هذا الكلام أن يقول بأن الحديث المعنعن حكمه حكم الحديث المسند. بمعنى أن الحديث المعنعن متصل. إذا قلنا بأن حكمه وحكمه المسند فماذا يكون؟ يكون متصلا. هكذا أطلق المؤلف رحمه الله الحكم، ولكن ليس الكلام على إطلاقه، بل لا بد من التقييد. بمعنى أن الحديث المعنعن إذا كان الذي عنعنه غير مدلس، إذا لم يشتهر بالتدليس ولم يصرح، إذا لم يشتهر بالتدليس فحديثه يحمل على ماذا؟ على الوصف. أما إذا اشتهر بالتدليس فلا يقبل حديثه المعنعن إلا إذا صرح بالتحديث. والحديث المعنعن معروف عندنا، ما هو الحديث المعنعن؟ نعم؟ إيه؟ تفضل. نعم؟ نعم، هو ما روي بلفظ عن، معنعنون كعن سعيد عن كران. أيوة، هذا هو تعريفه، معنعنون كعن سعيد عن كران. قلنا متى يحكم له بالوصل؟ إذا كان المعنعن غير مشتهر بالتدليس. فإن اشتهر بالتدليس لا يحكم له بالوصل إلا إذا صرح بالتحديث. فإن صرح بالتحديث حكم بحديثه بأنه متصل. فإن ابن المعنعن لا يندرج في الموصول بإطلاق، وإنما يندرج باش بقيد. شوف ما هو هذا القيد. نعم، فإن كان مشهور بالتدليس لا يقبل إلا، أيوة، إلا إذا صرح بالتحديث. مفهوم الكلام. ثم قال وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني. الآن انتقل المؤلف بنا يتكلم على كيفية رواية الحديث، على كيفية رواية الحديث، كيف يؤدي المحدث الحديث. يقول إذا سمع من الشيخ قال حدثني أو أخبرني. إذا سمع من الشيخ، قرأ عليه الشيخ كتابه، فإنه يقول عند الأداء حدثني أو أخبرني، أو يقول حدثنا إذا كان معه جماعة، أو أخبرنا إذا كان معه جماعة من الطلبة، وإذا كان وحده يقول حدثني أو أخبرني. أما إذا قرأ هو على الشيخ ماذا يقول؟ يقول أخبرني، ولا يقول حدثني. يقول أخبرني ولا يقول حدثني، أو يقول حدثني قراءة. لابد أن يقيدها، لأنه لو قال حدثني لكان كاذبا. لو قال حدثني وهو لم يحدثه الشيخ، وإنما هو الذي قرأ على الشيخ، يكون كذب أو لا يكون قد كذب. هذا اصطلاح المحدثين. أما من حيث اللغة فمعنى حدثني هو نفس معنى أخبرني، ولكن لابد من الأخذ باصطلاح المحدثين، لابد من أخذ باصطلاح المحدثين. إذا نقول إذا قرأ الشيخ على التلميذ يقول التلميذ عند أداء الحديث حدثني أو أخبرني. أما إذا قرأ التلميذ على الشيخ فإنه يقول عند الأداء أخبرني، ولا يقول حدثني. وهذا معنى قوله هنا وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني. نعم، إذا قرأ الشيخ عليه وهو يسمع، الشيخ قرأ عليه ويسمع، أنا يقول حدثني أو يقول أخبرني. نعم، وإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني. نعم، لا يجوز له أن يقول حدثني، لأنه لو قال حدثني لكان كذبا، وإنما يقول أخبرني. نعم، قال وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازة. طيب، إذا لم يقرأ الشيخ عليه ولم يقرأ هو على الشيخ، ولكن الشيخ أجازه لأن قال له أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني الذي كتبته بقلم. قل أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني الذي كتبته. فماذا يقول عند الأداء؟ يقول عند الأداء أجازني، يقول عند الأداء أجازني فلان، أو يقول حدثني إجازة، أو يقول أخبرني إجازة. لا بد من تقييد التحديث أو الإخبار بالإجازة، لأنه لو قال أخبرني ولم يقيد الإخبار بالإجازة لا توهم أنه قرأ على الشيخ ولم يقرأ على الشيخ. ويحتمل أن يكون الكتاب الذي أجازه أن يحدثه به فيه شيء من الخطأ، قد يكون في الكتاب شيء من الخطأ، ولو قال أخبرني لكان كاذبا على الشيخ. وهذه العبارة التي ختم بها المؤلف رحمه الله كتابه تدل على أن الإجازة جائزة ومشروعة في الرواية، وهذا هو الصواب. إذن عندنا التحديث، وعندنا الإخبار، وعندنا الإجازة. فإذا قرأ عليك الشيخ قلت حدثني أو أخبرني، إذا قرأت أنت على الشيخ قلت أخبرني، ولا تقل حدثني إلا إذا قيدته بالقراءة عليه، فقلت حدثني قراءة عليه. والإجازة أيضا مشروعة وجائزة، وهي التي يجيز فيها الشيخ تلميذه بأن يروي عنه كتابا أو كتابين أو جميع مروياته. والإجازة على أنواع أربعة، قد تكون لمعين في معين، وقد تكون لمعين في غير معين، وقد تكون لغير معين في معين، وقد تكون لغير معين في غير معين. وأعلاها التي تكون في معين لمعين، وأن يقول أجزتك يا أحمد، أو أجزت لك يا أحمد أن تروي عني كتاب فلان. الإجازة لمعين وهو أحمد في معين وهو الكتاب الفلاني، هذا أرفعه. قد يقول لمعين في غير معين أجزت لك يا أحمد أن تروي عني جميع مروياتي، هذا أجاز معين فيما أجاز معين في غير معين. أو يقول مثلا أجزت لجميع الطلبة أن يروا عني كتاب فلان، هذا إجازة في معين لغير معين. إجازة، أنا قلت ماذا قلت أنا؟ لماذا قلت أنا؟ إجازة في معين لغير معين، عبارة صائبة ولا غير صائبة؟ ماذا قلت؟ ما أعرف عبارة إذن. إجازة في معين لغير معين، يعني فهمت العبارة ولا غير لم تفهمها؟ نعم، إجازة في معين لغير معين، هذا مختصر التعبير، هذا مختصر أحسن. ويقال أيضا في النوع الرابع إجازة غير معين في غير معين، هذا واضح. نعم، ثم قال انتهى. إذن فهمنا من هذه الفقرات ما تبقى من باب الأخبار، ما تبقى من باب الأخبار. والآن قد وقفنا على باب القياس، ندعو إلى حين. نعم إن شاء الله تعالى. تفضل. قيل قيل هذا القول لكنه قول ضعيف، قيل هذا القول لكنه قول ضعيف. لماذا؟ لأن الصحابي غالب مروياته عن الصحابة رضي الله عنهم، ثم إن الصحابي لو أخذه عن لا يمكن أن يأخذه عن التابعي ويسكت عنه. لماذا؟ لأن الصحابي عدل ثقة، فلا يروي إلا عن عدل ثقة. صحابي عدل ثقة ولا يروي إلا عن عدل ثقة. احنا عندنا ثقة مطلقة في الصحابي، فإذا روى رواية وسندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يسندها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليقينه، لأن الذي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم عدل ثقة. مفهوم الكلام؟ نعم ولا ما زال ما فهمت شيء مني؟ نعم. نقول الصحابي عدل ثقة، فإذا سقط شيء واحد ما يمكنش يسقطه هو في خلل، يمكنش، وإلا رح نتهم الصحابي. إذا قلنا بأنه سقط واحد فيه خلل معناه أننا تهمنا الصحابي في عدالته. الصحابي والصحابي عدل ثقة، لذلك هذا احتمال ضعيف واحتمال لا يمكن إيراده. نعم نعم. لا لا لا, لا الصحابي والتابعي بينهما فرق، الصحابة كلهم عدول، وأما التابعي فمهما بلغت عدالته وثقته ولكن الذي قد أخذ عنه قد لا يكون واحدا، قد يكون أكثر من واحد كما ذكرنا، قد يكون أكثر من واحد، احتمال أنه يروي عن واحد والآخر يروي عن واحد والآخر يروي عن آخر، من قال أنه واحد دابا اللي فيه الاحتمال، ولا عندنا عدة احتمالات، يعني إذا كان عندنا جوج أو ثلاثة ولات الاحتمالات ديال الضعف قوية جدا. ما هذا؟ أما الصحابي فلا يحتمل السقوط إلا واحدا فقط، إلا واحدا واحد فقط، بخلاف التابعي فإنه احنا حملنا عدلته وثقته، قلنا بأنه عدل وثقة ياتي ولا يروي إلا عن آخر، ولكن هذاك الآخر شكون اللي قالنا بأنه عدل وثقة ورواه عن آخر، والآخر شكون اللي ثبت لنا عدلته وثقته بأنه رواه الآخر. أما هنا معنا إلا احتمال واحد، شكون هو؟ أن يكون الصحابي قد أخذه عن ولكن واحد فقط، والصحابي لا يمكن أن يرويه إلا عما ثبتت عدالته وثقته، فليس بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم إلا واحد من التابعين فقط. لو فرضنا هذا الاحتمال، وكان فرضنا هذا الاحتمال ما يكون أننا إلا واحد فقط، إلا تابعي واحد، ثم يأتي الصحابي، الصحابي لا كلام فيه. بخلاف تابعي يمكن أن يكون أسقط اثنين أو ثلاثة، ولا لا؟ يحتمل أن يكون أسقط اثنين وثلاثة، فهو عدل ثقة ونثق فيما رواه، ونعتقد أنه رواه عن عدل ثقة، لأنه ما دام عدل ثقة فلا يروي إلا عن العدول ثقة، ولكن من أخبرنا بعدالة الثالث وبعدالة الرابع إن كان، من أخبرنا بذلك؟ شنو في شك ولا لا؟ شنو في شك من ذلك؟ ومن ثم كان مرسل التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا لا يحكم له بالوصل على القول الصحيح، بخلاف الصحابة فإن مراسلهم محكوم عليها بالوصل. إذا فهمنا الكلام؟ من أبرك الصحابي؟ متفق عليه، وكل من أبرك الصحابي أو أكثر من صحابي، من أبرك الصحابي واحد فهو تابعي. نعم. في البعض هو الذي يشترط ذلك، البعض يشترط أن تكون مدة طويلة، ولكن إذا أبرك تابعيا صحابيا ما فإنه يحكم له بكونه تابعي. هذا اصطلاح عند أهله، الأبحاث يرجع فيها إلى أهلها. صحابي تعريفه من ناحية الشرعية هو من اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. هذا الصلاح لا بد أن نرجع إليه. وتعريف التابعي هو من اجتمع للصحابي نعم وكان مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. قيل باشتراط طول الصحبة طول المدة وقيل بعدم اشتراطها. مقصود هذه الاصطلاحات نرجع فيها إلى أهلها. الظاهر أن قول النووي هو الراجح، أن النووي يقول بأن ما اشتهر عند فقهائنا من أن مراسل سعيد المسيب حجة ليست كذلك، بل هي كغيرها من المراسل، إذا اعتبرت بغيرها كانت حجة وإلا فلا. الظاهر أن قول الإمام النووي هو الراجح من هذه الأقوال. نعم. إذا تتبعت المراسيل فوجدت مسندة هذا لا إشكال فيه، صارت المراسيل الآن معتبرة، صارت الآن مسندة ما بقتش مراسيل. إذا تتبعت وفتشت فوجدت كلها مراسيل فنعم، لكن لا بد من الحجة في ذلك، لا بد، لأن هذا ليس دعوة الدعاء، لا بد أن يكون هذا واقعا، لا أن تكون عبارة هكذا بدون أن يشهد لها الواقع. لا بد أن نتتبع حديث سعيد المسيب حديثا حديثا ونجد المحدثين رحمهم الله قد وجدوها كلها مرفوعة، فإذا وجدوها كلها مسندة وجدوها كلها مسندة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحينئذ نحكم عليها بأنها متصلة. هذا يحتاج إلى استقراء، يحتاج إلى استقراء تام. استقراء معناه أنه كل الأحاديث تتتبع وتفتش، ثم لا يوجد فيها حديث خال من الاتصال. وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نتابع هذه الحصة الجديدة كتاب متن الورقات لإمام الحرمين رحمه الله تعالى. كنا في الحصة الماضية مع ما تبقى من الكلام على باب الأخبار، وتبقى تقسيم الخبر في الحصة الماضية إلى قسمين، ما هما هذان القسمان وعلى أي اعتبار كان هذا التقسيم؟ نعم، متواتر واحد للحصة الماضية، مش ما قبل الماضية. ايوه، ينقسم الخبر الى قسمين، متصلين ومنقطعين، او قل مسندين ومرسلين. على اي اعتبار كان هذا التقسيم؟ نعم، باعتبار اتصال سندي او عدمي. إذن ينقسم الخبر باعتبار اتصال السند أو انقطاعه إلى قسمين، أحدهما المتصل والثاني المنقطع. المتصل عبر عنه المؤلف بماذا؟ بالمسند. المنقطع عبر عنه بالمرسل. سبق أن نبهنا على أن هناك فرقا بين الفقهاء والمحدثين في تعريف كل من المسند والمرسل. ما هو الفرق بالنسبة للمسند؟ شو الفرق بالنسبة للمسند؟ عند الفقهاء؟ لا، عند الفقهاء شو عند الفقهاء يعني؟ نقول عنه أيوة ما اتصل سنده من بدايته إلى نهايته، لكن عند المحدثين قلنا فيما سبق بأن تفضل يكون ظاهره الاتصال، مرفوع الصحابي بسند ظاهره الاتصال. إذن هناك فرق لله، هناك فرق من أي جهة؟ هذا الفرق من أي جهة أو بأي اعتبار تقول؟ نعم نعم، من جهة الاتصال. إذن الفقهاء عندهم كل حديث متصل فهو مسند، كل حديث متصل فهو مسند. كذلك ما هو الفرق بين الفقهاء والمحدثين في القسم الثاني الذي هو المرسل؟ نعم هو المنقطع مطلقا، سواء كان الانقطاع في اوله او في اخره او في وسطه. لكن عن المحدثين قلنا القول الصحيح ولا التعريف الدقيق، هذا هو التعريف الدقيق للمرسل عند المحدثين، وما رفعه التابعي أو الصحابي الذي يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما التعريف الذي سبق أن قاله بعضكم وهو ما سقط من الصحابي فهذا التعريف ناقص، هذا التعريف ناقص. التعريف الجامع هو أن نقول ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هناك فرق بين تعريف الفقهاء المرسل وبين تعريف المحدثين. ما هو وجه هذا الفرق؟ شو وجه هذا الفرق؟ تعريف المحدثين أخف وتعريف الفقهاء أعم، إذ عندهم مرسل يطلق على كل منقاطعين سواء كان مرسلا أو غير مرسل. أما المحدثون فتعريفهم أدق، فتعريفهم أدق، لذلك يميزون بين المرسل وبين غير المرسل من الأحاديث المنقطعة. طيب، سبق للمؤلف أن ذكر نوعا من الأسانيد أدرجها في قسم المتصل، ولكن لنا على ذلك ملاحظة. ما هو هذا النوع؟ ما هي الملاحظة؟ النوع يعني؟ تفضل. إيه معنى؟ تمام، هذا هو النوع. ما هي الملاحظة؟ هذا هو أنني أدرجه في المتصل. إيه؟ نعم، أدرجه في المتصل مطلقا، مع أنه لا بد من التنبيه على أنه لا يكون متصلا إلا بشرط. ما هو هذا الشرط؟ نعم. ألا يعرف، ألا يعرف، ألا يعرف معنعينه بالتدليس. فإن عرف بالتدليس اشترط فيه أن يصرح بالتحديث. إذا المعنعن لا يندرج في الاتصال بإطلاق، ولكن بقيد. ما هو؟ ألا يشتهر المعنعن بالتدليس، فإن اشتهر بالتدليس اشترط فيه أن يصرح بالتحديث. تماما. ثم سبق للمؤلف أن ذكر أنواع التحمل أو أنواع التحمل، وأيضا يندرج في أنواع التحمل الأداء. كم صورة ذكر؟ نعم، كم صورة ذكر يعني؟ ثلاث. الأول من هذه الصورة صور. نعم، لا الصوت الأول. نعم، والسماع. نعم، صورة السماع. صورة السماع ما هي صيغها؟ ما هي صيغها؟ نعم، صيغها هي حدثني أو أخبرني أو حدثنا أو أخبرنا. تماما. هذه الصيغة إذن تقال لماذا؟ تقال عندما يكون الشيخ هو الذي قرأ على التلميذ، فلا يجوز للراوي أن يقول سمعت أو أخبرني أو حدثني إلا إذا كان الشيخ هو الذي قرأ عليه، هو الذي قرأ عليه. طيب، الثاني من الصيغ، من الصيغ صيغة العرض. تماما. ما هي صورتها؟ ما هي، ما هو صورة، ما هي صورة؟ نعم، ما هي صورة هنا؟ أن يقرأ التلميذ على الشيخ. لماذا تؤدى؟ لماذا تؤدى؟ بصيغة أخبرني أو أو حدثني قراءة عليه. تؤدى إذن بصيغتين إحداهما أخبرني، الثاني حدثني بقيد أن يقول. أما النوع الثالث يعني النوع الثالث نعم الإجازة، النوع الثالث الإجازة. الإجازة ما هي صورتها؟ صورة الإجازة نعم أن يجيز الشيخ تلميذه في كتابه، أن يجيز له أن يحدث بكتابه أو بمروياته. ذكرنا أنها أقسام، كم هي تلك الأقسام التي ذكرنا؟ أربعة. الأول من هذه الأقسام الأول نعم إجازة معين في معين. الثاني من الأقسام إجازة معين في غير معين. الثالث من هذه الأقسام تفضل. نعم إجازة نسير عليها بالترتيب يعني. أيوة تمام. والرابع لا الرابع في غير معين، هذه هي مراتب. إجازة معين في معين، إجازة معين في غير معين، إجازة غير معين في معين، إجازة غير معين في غير معين. لكن أولاها النوع الأول وإجازة معين في معين. هذه هي بعض الطرق التي ذكرت فيما سبق، وهناك طرق أخرى لكن المؤلف اكتفى بهذه الطرق اللي هي مشهورة عند المحدثين. ثم انتقل المؤلف يتكلم على باب القياس، والقياس هو الدليل الثالث، الدليل الرابع من الأدلة الشرعية، الدليل الرابع من الأدلة الشرعية. الدليل الأول ما هو؟ الكتاب. الثاني الثالث الإجماع. إذن القياس يكون هو الدليل الرابع من الأدلة الشرعية. هذا الدليل الذي هو القياس قد قال به جماهير العلماء من سلف وخلف، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية، وعلى رأسهم ابن حزم رحمه الله، فهم الذين خالفوا في هذا الدليل ولم يقولوا به. وحجتهم في ذلك واهية، حجتهم في إنكار القياس واهية، لأن القياس الذي يقول به جماهير العلماء هو القياس الصحيح الذي لا يخالف نص من كتاب أو سنة، ولا يخالف إجماعا، والذي توفرت فيه أركانه على وجه كامل، توفرت فيه أركانه الأربعة على وجه كامل. هذا هو القياس المعتبر عند العلماء. أما القياس الفاسد فهذا لم يقل به العلماء، ولذلك نقول إن القياس الذي قال به جمهور العلماء هو القياس الصحيح، وحجيته ظاهرة من الكتاب والسنة، ويكاد يحصل عليه إجماع، كما أن له أدلة من الكون ومن الشرع، أي أن للقياس أدلة تثبته من الكون ومن الشرع. أما أدلته الشرعية فيوجد منها ما هو في القرآن، ومنها ما هو في السنة، ومنها ما هو في السنة بلفظ صريح، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمرأة التي جاءت تسأله عن أن أمها قد نذرت أن تحج فلم تحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أتقضينه عليها؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. وكذلك الرجل الذي جاء يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم مسألة قد شك بسببها في امرأته، وذلك حين ولد له ولد أسود وكان هو أشقر يعني أبيض، وكانت زوجته بيضاء، فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فأرشده النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصواب عن طريق القياس. قال: هل عندك إبل؟ قال: نعم. قال: هل منها ما هو أورق؟ قال نعم. قال من أين أتاه الثواب؟ قال لعله نزعه عرق. قال كذلك ابنك هذا لعله نزعه عرق. وعلى كل حال أدلة القياس ثابتة من الكتاب ومن السنة ومن صحابة رضوان الله تعالى عليهم، فإن الصحابة رضوان الله عليهم قد بايعوا خليفة أبا بكر الصديق واستعملوا في هذه المبايعة القياس، حيث قالوا قد اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لنا إماما في الصلاة، فكيف لا نختاره إماما في الحكم؟ فقاسوا إمامة الحكم على إمامة الصلاة، وهذا كثير. ولأن النازلات التي تنزل للناس لا تنتهي، لأن النازلات والحوادث التي تنزل بالناس لا تنتهي، ولا بد من أن يكون شرع الله مستوعبا لهذه النوازل، إذ لا يخلو زمن أو مكان من تطبيق شريعة الله عز وجل. ولولا القياس لا ما استطعنا أن نعمم شريعة الله تعالى على جميع الحوادث وعلى جميع النوازل. ولذلك قال ميارة رحمه الله في نظمه والأخذ به القياس شيء معتبر، وهو مجال الاجتهاد والنظر، وهو مجال الاجتهاد والنظر، إذ نازلات الحكم ليست تنتهي، والنص والإجماع شيء ينتهي، احتيج للقياس، احتيج من هذه الحيثية للقياس. وعلى كل حال القياس أمر معتبر في الشرع، ولذلك اهتم العلماء به اهتماما بالغا وتحدثوا عنه في مجالات الكتب الأصولية والفقهية، وضبطوا قواعده ضبطا محكما، ومن سار على هذه القواعد وعلى هذه الضوابط كان قياسه صحيحا، أما من خالف هذه القواعد والضوابط فإن قياسه سيكون فاسدا. وقياس معناه في اللغة هو التقدير والتسوية، فله معنيان، المعنى الأول التقدير والثاني التسوية. يقال قاس الجرح يقيسه بالميل إذا قدره، ويقال فلان لا يقاس بغيره، بمعنى لا يساوى بغيره، وهو مصدر قاس يقيس قيسا، مصدر قاس يقيس قياسا، إذن ويكون مصدر سماعي ولا سماعي، إذن هو مصدر سماعي وليس مصدرا قياسيا، إلا إذا جعلنا فعله قايس يقايس قياسا ومقايسة. أما إذا جعلناه من قاس يقيس فيكون سماعيا. طيب، وأما تعريفه في الاصطلاح فقد أشار إليه المؤلف بقوله. نعم. وأما القياس فهو بالفرع إلى القصر بعيدة الاستجماع والموافقة. هذا هو تعريف المؤلف رحمه الله للقياس، وقد عرف بتعاريف أخرى ولا مشاحة في الاصطلاح، إذ المقصود هو أن يتصور الطالب القياس. يمكنك أن تقول هو رد الفرع إلى الأصل في الحكم لعلة تجمع بينهما، ويمكنك أن تقول وإلحاق فرع بأصل في حكمه لعلة جامعة بينهما، إلحاق فرع بأصل في حكمه، في حكم ماذا؟ في حكم الأصل لعلة جامعة بينهما، ويمكنك أن تقول إلحاق مسألة لا نص عليها بمسألة منصوص عليها في حكمها لعلة جامعة بينهما. والمقصود أن يتوفر في القياس أركان أربعة: أصل وفرع وعلة جامعة وحكم، لا بد من الأركان الأربعة. أما الأصل فيقال فيه هو المقيس عليه، وأما الفرع فيقال فيه المقيس، وأما الحكم فهو الذي يستوي فيه الفرع والأصل، وأما العلة فهي الجامعة بين الأصل والفرق أي هي الوصف المناسب الذي يشترك فيه الأصل والفرع. هذا هو تعريف القياس. ومثاله أن تقيس مثلا الأرض على البر في ماذا؟ في تحريم التفاضل بينهما لعلة جامعة، والعلة هنا إما الطعمية وإما الادخار وإما الكي. إذن عندنا أصل وهو البر، لأنه قد جاء منصوصا عليه في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وهو يتحدث عن تحريم الربا في أجناس أربعة، يقول والبر للبر. إذن جاء منصوصا عليه، الحقنا به ما ليس منصوصا عليه. ما هو؟ وهو الأرض، لأنه ليس منصوصا عليه. لماذا ألحقناه بهذا الأصل؟ للعلة التي تجمع بينهما، وهي الطعمية أو الادخار أو الكيل في الحكم الذي هو تحريم التفاضل بينهما، تحريم التفاضل بينهما. وهكذا عندما نلحق في التحريم النبيذ بالخمر بجامع الإسكار الذي يوجد في الكل، الإسكار الذي يوجد في الكل. وهكذا كل قياس، كذلك إلحاق إمامة أبي بكر بالحكم بإمامته في الصلاة. وهذا كثير، هذا هو تعريف القياس. ثم قال والقياس ينقسم إلى أقسام ثلاثة بحسب ماذا؟ بحسب أهميته وبحسب مراتبه. هذه الأقسام الثلاثة بعضها أولى من بعض. القسم الأول الذي يسمى بقياس العلة، والثاني الذي يسمى بقياس الدلالة، والثالث الذي يسمى بقياس الشبه. وهذا الترتيب، هذا الترتيب هكذا ينبغي أن يكون. فأهم هذه الأقسام الثلاثة هو قياس العلة، ثم يليه في المرتبة والأهمية قياس الدلالة، ثم يليه قياس الشبه وهو أضعف الثلاثة. أما قياس العلة فهو الذي أشار إليه المؤلف بقوله هذا هو ضابطه. ضابط قياس العلة هو الذي تكون فيه العلة موجبة للحكم، أي تكون مقتضية للحكم، بحيث لا يحسن عقلا أن يتخلف الحكم عند وجودها. لا يحسن في العقول المتزنة أن يتخلف الحكم عند وجود علته. وإن شئت قلت في ضبطه هو الذي يكون الفرع فيه أولى بالحكم من الأصل. قياس العلة هو الذي يكون فيه الفرع أولى بالحكم من الأصل، أو قل هو الذي يكون فيه المقيس أولى بالحكم من المقيس. يعني مثاله قياس الضرب على التأفيف في حق الوالدين في التحريم بجامع الإذاية في الكل. الأصل المقيس عليه هنا هو التأفيف، لأنه منصوص عليه في الآية الكريمة، وهي قوله تعالى ولا تقل لهم أف. والفرع المقيس هنا هو الضرب. نعم. والعلة الجامعة الإذاية. طيب هنا ما هو الأولى للحكم من الأمرين هنا؟ التأفيف أو الضرب؟ الضرب. لماذا؟ لأن الضرب توجد فيه العلة بصورة أقوى من وجودها في التأفيف، فإن الوالدين يتأذيان بالضرب أكثر مما يتأذيان بالتأفيف. وهكذا كل قياس كان الفرع فيه أولى بالحكم من الأصل سيسمى عندهم بقياس العلة. وهكذا قياس على العوراء في عدم جواز التضحية بها، لأنها أولى بالحكم من الأصل الذي هو العوراء، إن العوراء منصوص عليها والعمياء غير منصوص عليها. وهكذا كل قياس كان الفرع أولى فيه بالحكم من الأصل يسمى بقياس العلة. هذا على اعتبار أن دلالة الكلام هنا دلالة عقلية، أما الذي اعتبر دلالة الكلام دلالة لفظية فلم يدرج هذا النوع في القياس، وإنما جعله من باب مفهوم الموافقة الذي يسمى بالمفهوم الأحروي. الذي يسمى بماذا؟ بالمفهوم الأحروي. إن المفهوم الأحروي عندهم ما كان فيه المسكوت أولى بالحكم من المنطوق، لأن المفهوم وافق على قسمين، أحدهما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، هذا يسمى بالأحروي، والثاني أن يكون المسكوت مساويا في الحكم للمنطوق، وهذا يسمى بمفهوم الموافقة المساوي. إذن فهمنا النوع الأول من الأقيسة الثلاثة، وهو قياس العلة. النوع الثاني الذي يسمى بقياس الدلالة أو الدلالة، قياس الدلالة هو الذي يلحق فيه أحد النظيرين بالآخر، يلحق فيه أحد النظيرين بالآخر، وهذا هو النوع الكثير المستعمل عند الفقهاء عند الأصوليين. النوع الكثير هو قياس الدلالة، وهو الذي يقاس فيه أحد النظيرين على الآخر. نجد شيئين متشابهين في الشريعة الإسلامية فنقيس أحد الشبيهين بالآخر. لماذا؟ لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين متماثلين، كما أنها لا تجمع بين متباينين. من القواعد المضطردة في الشرع أنه لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين تماما. وأمثلة هذا كثيرة قد سبق بعضها، منها قياس الأرض عليه. نعم تماما. ومنها كذلك قياس نعم على أكله، قياس إتلاف مال اليتيم على أكله، وإن كان هذا مثلا قد يندرج في القسم الأول وهو قياس العلة. لماذا؟ لأن الإتلاف أشد من الأكل، لأن هذا أكل فقط، لكن هذا زاد على ذلك. ماذا؟ زاد بالإتلاف، هذا أتلف مع الأكل وهذا أحرق مثلا. وعلى كل حال المقصود بهذا القياس هو قياس أحد النظيرين على الآخر. ومثله كذلك قياس وجوب الزكاة في مال الصبي على ماذا؟ على مال البالغ بجامع النمو في الكل. فكما أن مال الصبي ينمو فإنه يقاس على مال البالغ الذي ينمو، لأن الشارع إنما أوجب الزكاة في مال البالغ لكونه ينمو، فكذلك تجب في مال الصبي لأنه أيضا ينمو. وهذا كثير. ثم قال وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر. نعم. وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. هذا هو تعريف قياس الدلالة عند المؤلف، وهو الذي تكون فيه العلة دالة على الحكم غير موجبة له. الأول تكون فيه العلة موجبة للحكم.